قلت اهلا بني هاشم قالوا لي البعن قادم اول رايه لي العباس اخر رايه لي القاسم اول رايه للعباس اخر رايه للقاسم اول رايه للعباس اخر رايه للقاسم انت وبني هاشم هالليله تباشر شيفت هالناس واني بجرحي الملوحة وين اللي يضحك ومرتاح وين اللي ياكل بروحة عين العشق تك يحسيا من دمعتها مفضوحة حبك لا ساغ ولا طيش باقي ويانا للوحة باقي ويانا للوحة حبك ما يمر نزوة قالوا لي وقلت هو حبك ما يمر نزوة قالوا لي وقلت هو عشقك بالجنون انقاذ يلك لك ترف وإحساس عشقك بالجنون القاح يلك لك ترف قالوا لي قالوا لي الضع القادم يرجع لبني هاشم قالوا لي الضع القادم يرجع لبني هاشم أول راية للعباس آخر راية للقاسم أول راية للعباس آخر راية للقاسم لخادم الحسين الشاعر الطيب حيدر الخفاجي بويا قانون العشق يحسي أن يرمي العاشق بذلة بس حب الوطن بخير قاله وما حد يمله دورتك بين الناس كل واحد صيرت حلة وذا حب الوطن بخير يعني انت الوطن كله يعني انت الوطن كله كل واحد عكس دربه عنك يشعر بغربه كل واحد عكس دربه عنك يشعر بغربه والعاقل حفاظ درسه يعني انت الوطن نفسه والعاقل حفاظ درسه يعني انت قالوا لي قالوا لي الضع القادم جاي روحي تلقيتك على الحد وجروحي لجيبتها وياي بجفوفك تريد الشد عيوني خلصت من الماي وانا على البكه تعمد لايق للحزن وياك واكشخ لوني بس تسود اكشخ لوني صيح أكشخ شفت الدنيا مقضية خليتك نفس رية شفت الدنيا مقضية خليتك نفس رية يا الحادث رعيب ممشاك عافيتي جبيتها وياك يا الحادث رعيب ممشاك عافيتي جبيتها قالوا لي الضع القادم يرتحل الله أول راية تريد لصيدك يحشيها ليش انت علي غالي. هذا البيت الأمي الأمي فدوه لك. تريد لصيدك يحشيها ليش انت علي غالي. خادمتك قبل ما نام بالكاروك تقرالي. هاي أمي قبل ما نام بالكاروك تقرالي. كانت ملتي ناغيني عبد الله المعد خالي. متوهني واعليك كانت أمي تنعالي. متوهني واعليك كانت أمي تنعالي. ماتت بس بقيت انت الخير بخدمتك شفته. ماتت بس وقيت انت الخير بخدمتك شفته. ماتت بس بقيت انت الخير بخدمتك شفته. والراضع عشيق بصبر للموت ويضل وياه. والراضع عشيق بصبر للموت ويضل. اجا دورك قالوا لي وفاخر طاها. كتب الوصلتك يا حسين مو احنا الكتبناها. اصل ونشيد الزوار لعيونك خدمناها. وحبوب المواكب هاي بالمدمع تيرسناها. بالمدمع تيرسناها. مو بس الدميع والعين حتى احنا بثواب حشيع. مو بس الدميع والعين حتى احنا يلا يلا يلا. مو بس يا محل العمر ويا نعمة وما نميل طروات. يا محل العمر ويا نعمة وما نميل طروات. قالوا للضع القادم قلت أهلا والحاضر. وبالفتوى الكفائية ترسنا الجول والساتر. ظلت ثوريتك يا حسين بين الماضي والحاضر. وبالفتوى الكفائية ترسنا الجول والساتر. سوت ما راجعنا للمرتد وللكافر. وذا كررها ابن العاص نرجع عابس وياسر. نرجع عابس ما راجعنا الله يحفظكم صمام الأمان انتم. ما راجعنا الله يحفظكم صمام الأمان انتم. كون الفتوى تتكرر ترجع صولتي الأكبر. كون الفتوى ترجع صولتي. يلا يلا قالوا لي قالوا لي الضع القادم قلت أهلاً.